إذن من سورة الواقعة استمعنا إلى تلاوة للقارئ الناشئ سعد القرني في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة صغار القراء. هذه الآيات تضمنت وصف مصير السابقين إلى الأعمال الصالحة، فهم المقربون الذين يتنعمون في الآخرة بالنعيم العظيم المترف الذي وصف وصفا دائما أخاذا، والذي يبعث الغبطة والرضا في نفوس أصحابه ويثير الرغبة الشديدة في إحرازه. ثم جاء التنويه بأصحاب اليمين ووصف منازلهم وحياتهم ونعيمهم في الجنة، والوصف أقل روعة من الوصف الأول، والحكمة في ذلك ظاهرة متسقة مع طبائع الأشياء. فالمؤمنون في مجال العمل متفاوتون، فمنهم السابق المجلي والمستغرق المتفاني، ومنهم المقتصد المتقي، بل ومنهم المقصر بعض التقصير مع حسن النية. فاقتضت حكمة التنزيل أن يعلم الناس أن لكل منهم منازل فيها رضا الله وعطفه مع التفاوت حسب سيرهم في مجال العمل. ثم يأتي تقريع الكافرين الجاحدين المشركين الذين هم أصحاب الشمال، ووصف لمنازلهم وعذابهم بأسلوب مهول. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء من القراءات العشر، نستمع فيها إلى تلاوة لشيخ القراءات الشيخ أحمد بن عيسى المعصراوي، وهو شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا وأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس للجنة مراجعة المصحف الشريف فيها، له جهود كبيرة في نشر تعليم القرآن الكريم. سيرتل من سورة البقرة برواية رويس عن يعقوب الحضرمي. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها،

ولكن مشيئة الله في خلقه وحكمته اقتضت بأن يكون الناس ذوي قابليات اختيارية ومتفاوتة. ثم تأتي آية الكرسي التي هي من جوامع الآيات القرآنية وروائعها في صدد تقرير توحيد الله وكمال صفاته وإحاطته وقدرته. ثم ذكر الله تعالى أن الله ولي الذين آمنوا وأن الطاغوت ولي الكافرين، وأعقب ذلك بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان ليبين تلك القضية ويشهد على صدقها وصحتها، وهو أن إبراهيم وفقه الله للأدلة التي تدحض الشبهات، وأن الملك عمي عن نور الحق فكانت حججه متهافتة ساقطة تتردد في ظلمات الشكوك والأوهام. وصارت هذه القصة مثلا للمؤمن والكافر اللذين تقدم ذكرهما، ثم جاءت قصتان لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن رابع فقرات هذه الحلقة تلاوات المساجد، وتلاوة من سورة الصافات بصوت القارئ عبد الرحمن الشبل، وهو أحد أئمة المساجد يتميز بصوت شجي. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ

وذلك لكي تغرس العقيدة السليمة في النفوس، كما تهتم بحكاية أقوال المشركين وشبهاتهم، ثم ترد على تلك الأقوال والشبهات بما يزهقها ويبطلها، كما تسوق السورة ألوانا من المحاورات التي تدور بين المشركين فيما بينهم عندما يحيط بهم العذاب يوم القيامة، وألوانا من المحاورات التي تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين نجاهم الله تعالى من النار وسعيرها.